إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخلق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن الدعوة إلى الله لا تكون إلا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ومنهج المرسلين واضح بين لا يشتبه. وكيف يشتبه؟ وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجميع الأنبياء وجميع المرسلين جاءوا جميعا بكلمة واحدة هي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هي: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا ما أرسل به جميع الأنبياء وما أرسل به جميع المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. هي كلمة التوحيد التي تعني لا إله إلا الله، التي تعني اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الكلمة التي من أجلها خلق الجنة والنار، ومن أجلها حقت الحافة ورفعت الواقعة، ومن أجلها ينقسم الناس فريقين: فريق في الجنة الذين قالوا لا إله إلا الله جاءوا بشروطها إثبات عمل نواقضها، وفريق في السعير الذين تكبروا واستكبروا ولم ينقسموا لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي من أجلها أرسلت الرسل وأرسلت الكتب، ومن أجلها ينقسم الناس فريقين، ومن أجلها تقام سوق الجهاد بين المؤمنين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله، وبين الكفار الذين تكبروا واستكبروا عنه. والله عز وجل لم يصرفنا هملا ولم يصرفنا سدى، فقال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يقل صحبة من نميم يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ والله عز وجل قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم يا رب أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله عز وجل ينزه نفسه عن ان يخلق هذا الخلق سدى وان يخلقهم هملا. والله عز وجل قال: افحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. الله عز وجل يسلم نفسه ان يخلق هذا الخلق جميعا سدى وان يتركهم املا. طيب، طيب. إلينا خلق الله عز وجل، والله عز وجل خلقنا لغاية شريفة، غاية معلومة حددها وبينها ونص عليها في كتابه عز وجل. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون كما جاء في التفسير. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل عبادة يحبها الله عز وجل ويرضاه، كل قول أو فعل يحبه الله عز وجل ويرضى عنه يسمى عبادة. والعبادة أي كما في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. والتوحيد كما هو معلوم ثلاثة أقسام، هذا ما أجمع عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لا يزيد عنهم قسم خاطئ. هم توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الذي يعني إقرار الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإنابة والرزق، أي أفعال الله عز وجل تجاه العباد. والله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت إلى غير ذلك. كل أفعال الله عز وجل هذه تسمى توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هذا لا يكفي لدخول الإسلام، بل كان الكفار يشهدون ويعلمون ويصرون به. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن من، ليقولن إن آلهتنا التي خلقتنا، ليقولن إن آلهتنا هي التي ترزقنا، ليقولن الله. هذا توحيد الربوبية كان يقر به الكفار ويقر به جميع الخلق من لدن مبعث نوح إلى أن تكون الساعة، إلا قليل جدا من الكفار الذين تكبروا وجحدوا هذا التوحيد أيضا، مثل النمرود معناه الله الذي نظره إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال الله عز وجل عن إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبعث الذي يقول هذا التوحيد يقر به جميع الناس إلا قليلا جدا من الكفار الذين تكبروا عن هذا التوحيد. وهذا التوحيد لا يكفي لدخول الإسلام، بل إن الكفار كانوا يعلمون هذا التوحيد وكانوا يقرون به وكانوا يشهدون به. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلماذا لم يقولوا في الإسلام؟ ولماذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يقرون بهذا التوحيد؟ ولماذا سموا كفارا وهم خالدون في النار إن لم يؤمنوا؟ الإجابة هو التوحيد الثاني، وهو توحيد الألوهية الذي يعني إقرار الله عز وجل الذي يعني طرق العبادة لله عز وجل، الذي يعني لا إله إلا الله، الذي يعني أن تصرف العبادة لله عز وجل وحده. هذا الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، ومن أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله ينقسم الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن أجله يدخل المؤمنون الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وجاءوا بشهودها وثبت عنهم نواقضها يدخلون الجنة. والقسم الآخر الذين جحدوا وتكبروا واستكبروا يدخلون النار. هذا الذي يعني لا إله إلا الله، الذي يعني صرف العبادة لله عز وجل من ذنب ونذر وسجود وركوع واستغاثة وتوكل وصلاة وزكاة وحج وركوع وسجود. كل العبادات لا تصرف إلا لله عز وجل، لا تصرف إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي ولا إلى صنم ولا إلى شجر، بل كل العبادات تصرف لله عز وجل وحده. كل العبادات لا تصرف وجل. ولهذا قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار على هذا التوحيد، لأنهم كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء كافر. الكفار كانوا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي يدبر أمورهم، ولكن مع ذلك كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. نحن نعبدهم فقط ليقربونا إلى الله عز وجل. والله عز وجل ذكر عن قوم محمد صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه ما يقرب من 13 سؤال في القرآن. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. وقال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل يمسكها ربي نسفا. في كل سؤال يأتي الله عز وجل، إنما يسأل قوم محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يجيب فقل أو قل. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، ويسألونك عن الجبال فقل يمسكها ربي نسفا. ولما جاء في آية الدعاء قال: وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل. لم يدع ربنا سبحانه وتعالى واثقة بكلمة من حرفين، فكيف يجعل هذا المريض أو هذا الضريع أو هذا القصر أو هذا الميت واثقة بأن الله عز وجل؟ الله عز وجل لم يجعل واثقة بكلمة من حرفين هي قل ويقولها لمن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا سأل. هذا هو توحيد الألوهية، وهو الذي من أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله أنزلت الكتب، ومن أجله أرسلت الرسل، ومن أجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة، ومن أجله يصرف الناس فريقين. هذا هو توحيد الألوهية. أما التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، الذي يعني أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل اسم وكل صفة وردت لله عز وجل في القرآن والسنة نثبتها كما جاءت. قال الله عز وجل في آخر سورة الحج: الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن. فهذه الأسماء أسماء لله عز وجل، نثبتها لله عز وجل لأنه هو الذي سمى بها نفسه. الله عز وجل هو الذي تسمى بهذه الأسماء، فيجوز لنا أن نقول عبد الرحمن، أن نتسمى به عبد الرحمن، عبد الملك، عبد المصور إلى غير ذلك. يجوز لنا أن نقول بها، نقول يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي. هذه هي الأسماء. وأما ما ورد في السنة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فمن أسماء الله عز وجل الثابتة له اسم الله الطيب، ومن أسماء الله عز وجل في كتابه اسم الله الأعلى. قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. ومن أسمائه الصمد. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. فكل من ورد في الكتاب أو السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم نثبت لله عز وجل، ننتقل له الصفات. الصفات هي التي تنقص بها الله عز وجل، والله عز وجل له يدان. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولكن هذه اليدان هل نعلم كيف يدها؟ هل نعلم ماذا تكون او تشبه ماذا؟ لا. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهو يفعلون. ومن الصفات الصحيحه لله عز وجل الوجه. قال الله عز وجل: عز وجل. الله عز وجل له مجد، ولكن يليق بجلاله وكماله لا نعلم كيفيته. ومن الصفات ان الله عز وجل مستوي على عرشه. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، اي هم على وارتفع. والله عز وجل قال: ثم استوى على العرش. فهذه الصفات تثبتها لله عز وجل. ومن الصفات ان الله عز وجل ينزل في كل سماء، ينزل في كل ليله الى السماء السنه، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه انه قال: ينزل ربنا في كل ليله فيقول: هل من سائل فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من داعي فاتوب عليه، هل من داع فاستجيب له. فلا يزال كذلك حتى يرضى الفاسد. هذه الصفات وهذه الاسماء نثبتها لله عز وجل. وانت يا عبد الله اذا لم تعلم اسماء الله عز وجل وصفاته كيف تقول؟ اذا كنت يا عبد الله تفعل المعاصي وترتفع من اعين الناس وتغلق على نفسك الفجر وتتكلم مع النساء وتسمع الاوامر المحرمه، ان ايقنت ان الله عز وجل يسمع، وان الله عز وجل يرى، وان الله عز وجل مطلع عليك، وان الله عز وجل ناظر اليك، استحييت من الله عز وجل وبلغت الرتبه الثالثه من مراتب الاسلام، وهي درجه الاحسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: احب ذاك فان لم تكن تراه فانه يراك. فانت يا عبد الله إذا انتهيت عن المعاصي وإذا انتهيت عن الذنوب تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك، وأن الله عز وجل ناظر إليك. واتق الله يا عبد الله ولا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. فأنت يا عبد الله إذا لقيت رجلا صالحا وكنت تسمع الكفار ورأيته استحييت منه وربما ألقيت السجارة الفضائل، او ربما اصليته او الى غير ذلك، او كنت تسمع الاغاني ورايت رجلا صالحا من اناس الكبار فعلت هذا، او اخطات هذا، او الى غير ذلك. فكيف بالله عز وجل وهو مطلع عليك وهو ناظر اليك في كل لحظه وفي كل نور وفي كل طريق؟ الله عز وجل يسمع جميع الأصوات، والله عز وجل يبلغ جميع الجرائم، لأنه الله عز وجل وهو السميع وهو البصير. العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف إلى ملك محرم ولا إلى نبي مرسل. وأما اليوم ومن قبيل نسأل الله السلامة والعافية، نرى الناس يذهبون إلى المساجد التي لا أضرحة لهم، ورأى الناس يذهبون إلى المقابر والأضرحة وإلى غير ذلك من المساجد المشهورة. ماذا يفعلون؟ يأتون بالذبائح ويذبحون هؤلاء ويدعون غير الله عز وجل، يقولون يا حسين اشفني، يا بدوي أعدني، يا بدوي اشفني، يا بدوي انقذ ولدك، يا بدوي احمي ولدك. هذا الشرك في العباده لا يجوز ان يصرف الا لله عز وجل. الله عز وجل لما جاء في سوره في ايه في الطعام: واذا سالك عبادي عني لم يكن من نبي فقل، بل قال: فاني قريب يا عبد الله. الله قريب من المؤمنين وقريب من المحسنين وقريب من المتقين. ما عليك فقط إلا أن ترفع يدك وتقول: يا رب نجني من المطر، يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي. لماذا تذهب إلى هناك؟ وهذا شرك في العبادة لا يجوز أن يصرف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يصرف لجبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل ما خلقنا إلا لتلك الغاية وهي عبادته سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والعباده كما هو معلوم لا تقوم اثنين. العبادة حتى تقبل عند الله عز وجل لا تقبل إلا بشرطين اثنين، هما الإخلاص والمتابعة. فأما الإخلاص فقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الله عز وجل: إن الابتغاء وجه ربي الأعلى. وقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال الله عز وجل: أنا أمر الشركاء على الشرك، فمن عمل عشرا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعند هذا الإسناد الصحيح صححه الألباني رحمه الله قال: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالذي يعمل العمل ابتغاء الناس أو ابتغاء الله عز وجل أو ابتغاء الناس لا يقبل الله عز وجل، بل فهو للذي أشرك وأنا منه بريء أو تركته وشركه. الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالص الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بالعبادة، وهو الذي أمرنا أن نعبده، وأمرنا أن نعبده بكيفية معينة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي أمرنا بالإخلاص، أن نخلص جميع الأعمال لله عز وجل، نخلص جميع الأعمال لله عز وجل. وأما النقص الثاني لقبول العمل هو المتابعة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مبطرا. وقال الله عز وجل كما ترقى في مقدرة الحاجة: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ماذا يقولون؟ أن نتبع آراءنا، يقولون نتبع مشايخنا، نتبع أحزابنا، نتبع جماعتنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو فعل المؤمنين الذي أمرنا الله عز وجل به. فأنت يا عبد الله إذا اختلفت مع أي أحد تهتدي وتقول: إذا اختلفنا يا عبد الله ماذا نفعل؟ إن قال لك نرجع إلى الكتاب والسنة ببال صحابك فلا تختلفوا وتوافقوا إلى الهداية بإذن الله عز وجل. وإن قال لك نتبع من على الساحة نتبع الأقدمين بدون دليل من الكتاب والسنة فبلا شك أنتم على خلاف. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والمتابعة لا تكتمل بالبدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين المطهرة المطهرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أي مردود عليه لا يقبل عند الله عز وجل. هناك أحد يقول: أنا لم أبتدع في دين الله عز وجل، ولم آتي بتلك العبادة، وإنما جاء بها من فضلي، وأنا أفعله لو لم أبتدع في دين الله عز وجل، لماذا نرد عليه؟ نرد عليه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أي مردود عليه. فكل عمل تعمله لم يصنعه الله عز وجل ولم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل عند الله عز وجل. فلا بد في العمل من الإخلاص، ولا بد في العمل من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. جعل لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، قاتل الأنبياء والمرسلين وأفضل رسل الله أجمعين، صلوات الله عز وجل عليه. فكما تستمرون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا أن توحيد الربوبية لا ينفي لدخول الإسلام، فكان الكفار يكفرون به، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وتوحيد الألوهية الذي يعني ترك العبادة لله عز وجل، فلا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل من ذبح ونذر وسجود وركوع واستغاثة ودعاء وغير ذلك. وتوحيد الأسماء والصفات أن نؤمن لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات الواردة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن العمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين، هما الإخلاص والمتابعة. وهناك أمر مهم هو كما في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله فيه خيرا يفقهه فيه. والله عز وجل إذا أراد بالعبد خيرا هداه إلى طلب العلم الشرعي، وهداه إلى حضور مجالس أهل العلم، وهداه إلى حضور الدروس، وهداه إلى قراءة كتب أهل العلم. وأما الذي لا يطلب العلم الشرعي والذي لا يتفقه في دين الله عز وجل لم يرد الله عز وجل فيه خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الايمان بالناس. وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثه الانبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ الحظ الواجب. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره. فأنت يا عبد الله إذا طلبت العلم وتعلمت في دين الله عز وجل ودعوت الناس إلى طاعة الله عز وجل لك أجر من تبعك ومن أخذك بك ومن أطاع كلامك، لأنك لا تقول إلا بقال الله وقال رسوله وقال الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا يضر ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آذان من سمع لا يخف ذلك من آذانهم شيئا. فأنت يا عبد الله إذا سمعت درسا لأحد من يخفه وفهمته وعلمته وعلمته واحدا فقط، هذا الواحد إن علم بما تقول لك أجر هذا العمل إلى يوم القيامة، وهذا الواحد علم واحدا وهذا وهذا علم واحدا، فأنت لك أجر هذا الكل، لك أجر هذا. فكيف لك يا عبد الله إذا علمت قبلا وإذا علمت عجلا أو أكثر من هذا؟ وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عابد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أسنانه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ومن في السماوات والأرض حتى النمل في البحر، حتى النملة في بحرها، وحتى الحوت لو تدور على معلم الناس الخير. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت يا عبد الله وصلت من الله عز وجل هو ثناؤه على عبده الملك الأعلى، كما قال أبو العالية رضي الله عنه: أنت يا عبد الله إذا فعلت أمرا جيدا أو شيئا جميلا وعلمت أن أحد العظماء أو الرؤساء أو الوزراء أو الأثرياء ذكرك في بيتك أو في ملكك أو بين أهلك، فما مدى فرحتك يا عبد الله؟ فكيف إذا طلبت العلم وعلمته للناس ذكرك الله عز وجل عنده في ملكك الأعلى، وصلت عليك الملائكة، وصل عليك من في السماوات ومن في الأرض، واستغفروا لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى العلم يا عبد الله وتعلم دين ربك، فإن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلم، فمن بلغ سن الرشد أي سن الذنوب وجب عليه أن يتعلم أحكام الاقتتال، ومن بلغ العاشرة وجب على أبيه أن يعلمه الصلاة، ومن كان عنده فضل مال وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ومن أراد الحج وجب عليه أن يتعلم أركان الحج، ومن النساء من بلغت سن المحيض وجبت عليها أن تتعلم أحكام المحيض إلى غير ذلك، لأن هذا هو دين الله عز وجل، والله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا في دينه. اللهم اهدنا إلى هذا الحكم، اللهم اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا في دينك يا رب العالمين، اللهم وفقنا في دينك يا رب العالمين، اللهم وفقنا في دينك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعدالة والغنى، اللهم اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم اهدنا إلى المال في كل الأوضاع، اللهم اهدنا إلى المال في كل الأوضاع، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اهدنا إلى المال في كل الأوضاع، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.